لما يجي الربيع لك أصل في الربيع يعني زهور زي ما احنا الآن فصل الربيع زهور نخرج نتنسن شوية نخرج نتفسح طب ما يجي الخريف إن شاء الله أما يجي البرد يجي الشتاء يجي البرد هتطلب العلم أنت ما أذنب إذا كان يؤذيك حر المصير وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع ابن الربيع فأخذك للعلم كل متى متى أنت تطلب واحد عنده 40 سنة يقول لك لا لسه ما أعمل شركة ما أعمل مصلحة ما أعمل مصلحة طيب بعدين لما يجي له 50 أصلا لما أطلع المعاش الشيخ خف الله الشيخ خف الله العمر ده عمر غالي رأس مالك وعمرك العمر ده غالي جميل ما تضيعوش والعمر إن رأيته قصيره والعلم إن رأيته كثيره فقدم الأهم منه فالأهم واحد شاب يقول لك بس لما اتجوز أنا هطلب العلم ولما اتجوز يقول أما يجيني ولدين هطلب العلم يجي ولدين ولا بنتين يتلهى ينشغل ها تعلموا قبل ان تسودوا ومع ذلك اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام اكثرهم طلب العلم وهو كبير السن كبير السن طب انتوا عندكم حكيم بن حزام رضي الله عنه حكيم بن حزام ابن عم خديجة رضي الله عنها أسلم قرابة 60 سنة وسنه قرابة 60 أسلم شوفوا قالوا عاش 120 سنة تتصور من المعمرين ليه أمه بقى إيه أحفظه أمه جابته في جوف الكعبة إيش رأيك دخلت أمه كده قبل بيأخذ النبي عليه الصلاة والسلام وهي حامل فيه ضربها المخاط لا احتاجت لقيصري ولا حد ولا يجوز في الكعب في جوف الكعب فولدته في جوف الكعب حكيم بن حزام الصحابي الجليل رضي الله عنه معنا يا اخوان بارك الله فيك فالان نغتنم الاعمار نغتنم الاوقات نغتنم الساعات بتجري بتفر الساعات دمياط الجديدة دي متى أنشأوها؟ اللي عارف يخبرني متى أنشأوها؟ من سنة كم أنشأوها؟ من سنة كم؟ ها؟ سنة 80؟ كأنها أمس في اليوم احنا في 2011 كأنها أمس معنى الضغط كأنها بالأمس واضح؟ الله الله اغتنم الأوقات اغتنم الأعمار اتعلم استفيد عسى الله سبحانه وتعالى أن يبارك هو قال مطرنا من الجمعة إلى إيه؟ الجمعة طب عمل إيه بقى؟ مطر غزير قال فجاء رجل فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي سبحان الله الأول كان بيشتكي من الجد الآن بيشتكي شو؟ ابن آدم ما يدري وين المصلحة قال فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم ظهور الجبال والآكام الآكام التلول المرتفع وبطون الأودية أودية الشعاب التي بين الجبال ومنابت الشجر قال فانجابت عن المدينة انجابت عن المدينة انكشف وحوالي المدينة الصف قال فانجبت عن المدينة انجياب الثوبي انقشع معناه رفع الله سبحانه وتعالى هذا الأمر وجعل حواليه كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام وطلب كم حديثا قرأنا ما يخبرون من أحمد أحمد